سعيدك خلاص يا مشايخنا ادونا فرصة اولا نشرب الشاي عشان دخلنا السيما احنا يا مشايخ السلام عليكم ورحمة الله. عايزين القدر الأكبر من الدرس بتاع النهاردة ده هو تطبيق التخريج العملي عشان خاطر الامتحان العملي ما يبقاش فيه صعوبة. لكن دلوقتي هم الشباب دول في العادة يعني بيستغلون استغلال سيء، فمعلش يعني ايه خلينا نقول كلمتين في الاول وبعدين هنخلي المحاضره كلها للتخريج العملي. وانا ارجو كان لي ان انا انصحكم يعني اي طريقه غير ان الواحد او الواحده فيكم تجرب نفسها في البيت او في اي حته على التخريج العملي، مفيش طريقه اقدم من كده. المشكله اللي بتحصل معانا وانا باجي اراقب هنا هي ان بيبقى البنت او الطالب ما شافش الكتب الا في المره دي، فطبعا ده بيبقى موقفه صعب، حتى نفس الكتاب بيبقى هو متهيبه. فاذا كان يعني تطوعوني ان لازم تتمرنوا زي ما بنحل هنا تتمرنوا في اي حته، انا ما اعرفش ظروفكم، لكن الحاسب دلوقتي بقى يسد ان شاء الله ما عندكمش مكتبه خالص، هي بتاع زي كده تبقى معاكم تجيبوا منها كل حاجه ان شاء الله. تنقل واحده منكم تنقل او الواحد ينقل من علاب ويجرب نفسه عليه. لكن ان اول مره او تاني مره او مثلا بعد 5 مرات يكون بيفتح الكتاب لا شك ان هيبقى موقفه ما هوش جيد، وبيبقى العيب مش في السؤال. لحد الان ما ثبتش ان السؤال غلط او يعني صعب، سبب ان هو الطالب او الطالبه بيواجهوا السؤال لاول مره. وانا طبعا درست في كليات كتيره وعارف ان كنتوا بتدرسوا التخريج نظري، وطبعا احنا ما نقدرش بقى نرجع حاجه انتهت، بس ما نفضلش على الغلط، لان اللي انتوا هتشتغلوه في الرسائل كله عملي، فما كانش يعني تكسروا الحاجز ده هيبقى فيه صعوبه. وبرضه ما مش عايز حد فينا يفهم ان الامتحان او البحث مسؤوليه الممتحن او مسؤوليه المشرف، لا البحث مسؤوليه الطالب قبل كل شيء، ولذلك يعني ساعدونا واحنا نساعد. وانا بشكركم انكم انتوا غصبتوا على نفسكم وجيتوا النهارده، وان شاء الله يتفخض الجبل فلا يلد الا خيرا. انا مضطر طبعا ان انا اشرب دول عشان اقدر اواصل معاكم، لان دي حاجه اصبحت معروفه يعني. نقطه كمان مهمه في حكايه التخريج العملي، ان احنا بندي الاسئله في العاده من الموسوعه دي بتاعت الشيخ الصهيوني، لكن احيانا لما بتيجي الطالبة او الطالب يطبق بيجد مثلا ان فيه رواية في صحيح البخاري او رواية في صحيح مسلم، وبيبقى قدامها مسلم او البخاري ولا تعرفش توصل للحديث، لان التحديد اللي محطوط في الموسوعة على طبعة معينة مش موجودة الان، مش متاحة. فلذلك انا انصح يعني ان هنبقى نخلي، وبرضه انتوا في الكليات اللي هتمتحنوا فيها، ان يبقى معاكم المعجم المفهرس لألفاظ الحديث، بحيث ان الكلمه وانا وضع الاسئله دي وملاحظ كده انها ممكن عدد كبير منها يطلع بالمعجم المفهرس. فالمعجم المفهرس تحديده لموضع الحديث في البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي بالكتاب والباب، والكتاب ينطبق على اي طبعه، ما على يعني الطالب او الطالبه، الا ان هو يشوف فهرس الكتاب اللي في الاخر ويعرف ان هو مثلا الحديث اللي تحدد في المعجم المفارس كتاب الجهاد مثلا، يعرف ان هو موقعه في البخاري سبع ولا هياتي ولا كده، ويقدر يوصله. ونفس الشيء فهرس الابواب اللي موجود في الكتب السته كلهم. اما مسند احمد فده بالجزء والصفحه، ما فيش فيه يعني اشكال. وطبعا ما نقدرش احنا نخلي الامتحان كله على مسند احمد. احنا بنعمل ان هو يبقى مسند احمد من ضمن، على اساس ان الطالب او الطالبه لما يفتح كتابه ويلاقي فيه الحديث يتشجع. فيعني ايه نوع التشجيع، لكن ما نقدرش نخليه كله من كتاب واحد. زائد انه ايه جمع المتابعات بواسطه الكتاب الواحد او الشواهد فيها برضو ايه صعوبه وتستغرق وقت، لكن من ثلاث كتب مثلا متنوعه هيبقى في تعدد ما يحقق المطلوب. فاللي ما تلاقيهاش في البخاري ومسلم ولا كده جايبه بإحالات الشيخ بسيوني، يمكن تستعملوا المعجم المفهرس. وهو المعجم فيه زي ما انتم عارفين الكتب التسعه. فلذلك هو بس طبعا بيبقى على يعني الكتاب بتاع التخريج النظري معاكم اهو، ومكتوب فيه ان المعجم المفهرس ازاي ونوصل للكلمه ازاي وكده. ممكن ان ما تعرفيش ترجعها لاصلها وكلام من ده، لكن مش هتبقى كل الاسئله عايزه ترجع لاصلها، بحيث انه يصعب مثلا اللي هو مثلا يذكر الله مثلا، يعني مش مع انه هيصعب ان تجيب كلمه ذكر دايما. طبعا هم كل النحاة بيعتبروا ان اصل المشتقات او اولها هو الفعل الايه الماضي، فحتى امتنع الفعل الماضي في كلمه غلط اقلبي على الثانيه، يعني ما تبقاش من اول ما تلاقيش ترتبك. لا، وانا صراحه يعني في بنات بيجوا هنا الامتحان انا بحسدهم والله على هدوء اعصابهم، وان هو ما بترتبكش، ولو مثلا ما لقيتش بتطلب كتاب ثاني ببقى مبسوط منها. واحده ثانيه تعيط، طب اللي تعيط ده انا هعمل لها ايه؟ يعني ما بيبقاش قدامني حيله. فلذلك لا، انتوا طبعا الحمد لله يعني درستوا هو تعبتوا، ونرجو ان هو يكون جبتوا نتيجه ان شاء الله ويمشي الحال ان شاء الله. هم هنا جابوا لي كتاب نون السادس فيه يعني الحديث السادس فيه. يعني مش بدون. دلوقتي احنا ست احاديث اللي ناقصها حاجة في الست احاديث بتوع العلم تقول انها مش كاملة. واحنا دلوقتي نقيم محاكمة للشيخ حسن، وان كنت انا بشكره يعني شكر جامد حسن ان الراجل ايه يعني متهيأ لي ان هو قام معاكم بواجب ولا مقصر. وادعوا له يعني كده وان شاء الله دعوة الولية مقبولة. هو ده الأخير. طيب ماشي. هو ده بيقول الجزء كتاب الحديث السادس. أنا اللي كنت عايز أقوله تاني اللي هو حديث الكتابة اللي تلفظ بالإسلام، لأن كان فيه أخونا الشيخ حسن، هو اسمع حسن ولا عبد الحميد؟ هو الحديث ده له له له له له متابع لحمزة. لا هو له يعني وجهتين. الوجه الأول إن الحافظ ابن حجر اشتغل فيه على خلاف ما نحن معتادين منه، يعني اللي يقرأ فتح الباري يجد إن الحافظ في الموضع ده يعني ما وقفش فيه موقف الإمامة اللي هو وقفه في بقية الكتاب. أيضا أخونا اللي هو الشيخ نادر كوهن الترجيح ايوه انا ما شفتوش الجرعانان، قلت له كتاب عمياني لكن ما شفتوش. بعدين عرفت ان هو يعني مش في خطنا، فقلت خلاص هنسحب كلامنا ده. منزلها على النت تقريبا. ما كنتش اعرف والله، سبحان الله بقت بلوه حكايه ال لكن المهم ان هو الشيخ نادر بعد ما جاب ترجيح الحافظ ابن حجر في قراءة الترجيح حاول ان هو يرد عليه، فطبعا لما جه يرد عليه ما مشيتش معاه المتول. يعني هو قال ايه، بدل الحافظ ما يرجح سفيان انا هرجح ابو معاوية. لما جاء رجح ابو معاوية ما طلعش المرجحات اللي قالها تمشي. على سبيل المثال ان هو قال ان ابو معاوية تابعه اثنين، عبد الله بن نمير و هو في رواية البزار. لا واحد في رواية البزار. فاللي في رواية البزار ده ضعيف بالاتفاق. هو سليمان بن قرن. سليمان بن قرن. فده ما يدخلش في الترجيح. واحنا كاتبين كده في دراسة الإسناد إن سليمان بن قرن ضعيف وإن هو ما يدخلش في الترجيح. وبناء عليه أصبح معانا إن أبو معاوية في مقابل سفيان. أبو معاوية لما تقرأ أنت ترجمته وتلاقي له ترجيح جامد جدا في الأعمى. أما تقرأ سفيان تلاقي سفيان له ترجيحين، ترجيح في الأعمش وترجيح في كل عموما على الثقات عموما. فأصبح له إيه؟ اعتبارين. عبد الله بن نمير اللي هو تابع أبو معاوية أصبح معنا قرنتين، يعني قرنتين ترجيح بالنسبة للوجه اللي فيه أبو معاوية، إن أبو معاوية من الطبقة الأولى من أصحاب الأعمش وأنه هو متابع من ثقة. ومعانا إن سفيان له اعتبارين، اعتبار الأحفظيته على غيره من الرواة عموما، واعتبار أحفظيته في الرواية عن الأعمش. فأصبح التعادل حاصلا، هم متقاربين كده. ده له اثنين وده له اثنين. في اخونا اللي اسمه عبد الحميد ده قال لي طب ما امال الوجه الثالث بقى اللي هو رواه مسلم الامام البخاري اللي هو ب 500 بس اللي هو من طريق ابو حمزه السكري عن الاعمش. فهو بيقول لي طب انت ده ما صححتوش رقم ليه؟ ما دام كازيون بقى. فقلت له ما هو الراجل انا قعدت بقى قريت ترجمته كتير وكتبت فيه الكتابه دي. فالكتابه اللي انتهيت اليها في ابو حمزه السكري ان هي ما تديش التعادل ابدا ولا المقاربه من لا ابو معاويه ولا سفيان. ليه بقى؟ قال لان هو كان من ناحيه التوثيق ثقه الراجل، لكن الامام احمد والامام النسائي قالوا ان الراجل ده ثقه في اول عمره ولكن في اخره عمي يعني اضر بصره فساء حفظه. واللي رووا عنه قبل كف بصره حديثهم صحيح اسنادهم جيد، واللي روى عنده بعديه يبقى هم مضاعفين لانهم دخلوا. وابن القطان الفاسي قال ده كمان اختلط باخره. فالكلام ده بالنسبه لابو حمزه ما يخليش يقف في مصاف ابو معاويه ولا مصاف سفيان. من ناحية أخرى أن الدكتور اللي هو ابننا ده عمل كتاب في أصحاب الأعمش ما حطش أبو حمزة ده في أصحاب الأعمش نهائي، لم يدخله في أصحاب الأعمش، وبالتالي ما أصبحش له خاصية الترجيح بالصحبة اللي هي توفرت لأبو معاوية وتوفرت لمين؟ لأنهم الاثنين مذكورين من الطبقة الأولى من أصحاب الأعمش، بينما ده راجل خارج الخط خالص. صحيح ثقة على العين والرأس وروى عن الأعمش لكن لم يذكروه في أصحابه. أيضا اللي هم تابعوه واحد منهم في الطبقة السادسة وواحد في الطبقة السابعة من أصحاب الأعمش، وهو أصحاب الثقات سبع طبقات، فبرضه ما طلعوش ما وصلوش للأولى خالص. وبالتالي أصبحت طريق أبو حمزة حتى مع المتابعة اللي هي موجودة بمجموعة طرق ما تديش إن إحنا نصحح الوجه. ولذلك لما ذكرت انا ان هو الوجه الثاني ده معلول، انت عايز واحد يعمل حرب طب خد اللي اطلع له بس ما ترجعش تاني. يا اخي شوف المشاهد، احنا دلوقتي بنقول يا خمس دقايق جاي تلبسوا العمة يا ابني. فاصبح ان الوجه الثالث ده اللي هو 500 مفيش مرجح من المرجحات اللي احنا بنرجح بيها انطبقت عليه. تقول طب امال الامام البخاري حطه روايته بالذات بالاسناد ليه؟ ده حتى روايه ابو معاويه علقها. نقول له علقها بس تعليق مجزوم، والتعليق المجزوم حسب اصطلاح البخاري يبقى تكفل بصحة إسناده إلى من علق عنه. ثانيا إن مسلم أخرجه موصولا، فأصبح الأولاني خرجوا البخاري وحطوا في أول الباب، والثاني خرجوا الإمام مسلم وذكره في صحيح. في حين إن أبو حمزة يمكن القول بناء على هذه القرائن اللي ذكرتها لكم أن يقال إن الإمام البخاري ذكره للإشارة إلى أنه لا يعل الطريقين السابقين، يعني لا يستشكل به على الطريقين اللي هم قالوا 600 أو 700 إلى 700، الرواية إلى 700، واللي هم قالوا 1500. قال طيب يا حكيم الزمان اجمع لنا بقى بين الروايتين دول، لان هو ابن حجر جعل كل اللي قاله بالجمع بين الروايات وقال لا ما انا مش موافق على كده. ليه يا عم الحكيم؟ قال لان مخرج الحديث واحد. يعني ايه مخرج الحديث واحد؟ يعني هو مخرجه كله الاعمش. فهل الاعمش يقول شويه كده وشويه كده؟ قال لا، المساله مش كده. احنا نسلم معاه اولا بان هو مخرج واحد، وان القصه لم تتعدد، ان الرسول قال الحديث ده هو في ناس جمعت بين الثلاث طرق على ان الرسول قال الحديث ده مره في الخندق ومره في الحديبيه ومره في في احد. العيني ذكر الثلاثه دول. العيني في جزء 12 صفحه 130 ذكر الثلاثه دول. فابن حجر قال لا يا عم، ان الحديث ده ما اتكررش لانه مخرجه واحد. مخرجه ما دام الاعمش يبقى كونه يتقال في ثلاث غزوات متباعده ويفضل الاعمش لابد، لا. يقول له تابعنا، نقول لك شغلانه ثانيه افضل. ايه هي؟ قال انت لما تقرا روايه سفيان، احنا بنتكلم في المتن اهو، لان هو الحديث كله مشكلته في المتن. عم الشيخ واللي صاحي نايم النايم، ان روايه المتن الاولاني اللي هو 1500، الرسول عليه الصلاة والسلام قال اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس. الرواية اللي هي 600 أو 700 قال اكتبوا لي من يتلفظ بالإسلام بس. قال طب ما لسه المشكلة ماشي. نقول له لا مش ماشي. الرسول هل قال انت يا شيخ، انت اسمك كعب سميع ياسين ما تخليك الرحمن. الرسول لما قال اكتبوا لي، قال اكتب يا حسن ولا اكتب يا فلان، ولا قال اكتبوا لي؟ فالرسول ما دام امر امر عام اصبح لا مانع بل واجب ان يقوم بالعدد اكثر من واحد. فيبقى هي قضية واحدة، انت مش عايزها قضية واحدة يا شيخ ابن حجر، هنخليها واحدة بس اللي عدوا اكتر من واحد، بدليل ان الرسول ما قالش واحد فلان هو اللي قال. طيب لما عدوا واحد بقى، لما قال اكتبوا لي من تلفظ بالاسلام، فاللي سمع هذه المقولة كتب الموجودين من أهل المدينة ومن غير أهل المدينة فيزيدوا. الثاني لما قال اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام بس، عد أهل المدينة بس، ويبقى الاثنين صح، لأن العادة اختلف. وأيضا قبل كده وبعد كده العدد في الاثنين تقريبي، فكده ما تعرضوش. يعني اللي عد أهل المدينة، لأنه قال اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام، ما قالش من الناس. في رواية أبو معاوية ما فيهاش من الناس، فعمل أو فهم من كلام الرسول أنه هو يعد أهل المدينة. ولذلك بقيت الحديث في رواية أبو معاوية نحن ما بين 600 إلى 700. الثانية فكتبنا له ما بين ما كتبنا له 1000 وكذا. فيبقى واضح ان اللي باشر العدد شخصين، لان الرسول ما حددش واحد، وان واحد فهم انه يعد اهل المدينة بس فعد اهل المدينة بس، والثاني عد الكل، وبالتالي تفاوت الايه العددان دون أن يكون بينهما تعارض، ودون أن تتعدد القصة، ودون أن يتعدد المخرج. وكده يبقى الروايتين. تقول طب ما تدخل بقى التانية ام 500. قال احنا كان ودنا ندخلها بس ما معهاش مستندات من حيش السنة. احنا كان ممكن ندخلها ما فيش اشكال، لكن السند ما يساعدناش، لان ابو حمزة السكري ومن تابعه بمجموعهم لا يرقيا الى مستوى سفيان ولا ابو معاوية. وبكده يبقى احنا لما نهل الوجه الثالث بالمستندات دي ما يبقاش فيه اشكال، ولا يبقى المتن الثاني اللي هما الوجهين متعارضين، لان الاولان جمع اهل المدينة وغيرهم، والثاني جمع اهل المدينة وقالوا له نحن ما بين 600 إلى 700. ده اللي أنا فهمته وأنا كتبته، وأنا ما لقيتش الكلام ده اللي أنا بقوله ما لقيتوش عند الشراح. فإذا كان من تخريفي اقبلوا، إذا كان حد فيكم له اعتراض عليه أنا مستعد، ما عنديش مانع. أما الطريق اللي هو جابه لي أخونا عبد الحميد وبيقول فهو من طريق أبو معاوية، مش من طريق جديد. فلما يكون من طريق أبو معاوية وإحنا رجحنا لأبو معاوية من 600 إلى 700 يبقى ده خلاف جديد. الرواية اللي هو خليت أنا حسن يجيبها لي إن هو رواية البزار، ورواية البزار من طريق أبو معاوية، فاختلف العدد فيها خلاف جديد على المدار. وإحنا في العلل يا شباب بنعل طريق طريق أو طريقين طريقين اللي لهم قرائن، والباقيين نفتح لهم ملف جديد. لم يوجد حتى الآن حسب معلومات المتواضعة أن هناك حديثا استوعبت جميع أوجه الخلاف فيها وحكم فيها، إنما كل واحد بيذكر وجهين أو ثلاثة أو وجه وجه ويرجح بينه ويسيب الباقي. ليه؟ لأنه ما معوش قرائن عليه. فلذلك نحن في حدود ما توفر لدينا من مادة علمية اتصرفنا، بس هو ده اللي موجود. والخطوة الأخيرة اللي هو الحديث من الوجهين الراجحين صحيح، لأن الأول صححه البخاري والثاني صححه الإيه؟ الإمام مسلم. الوجه الثالث معلول بالقرائن اللي احنا ذكرناها، لأن أبو حمزة ليس من معدودا من أصحاب الأعمش، وإن كان ثقة وروى بالفعل عنه أن من تابعه هما من الدرجة الأخيرة وقبل الأخيرة من أصحاب الأعمش، فلا يترجح أو لا يتساوي بأصحاب الطبقة الأولى من أصحاب الأعمش. أنا بفزلكه بس. لا أنا قصدي يعني حضرتك لما قلت كأول ما شرحنا الحديث حضرتك قلت الكلام ده، حضرتك عدته علشان في حد عدته، لأن هو الشيخ جاب لي طرق وقال لي الطرق دي تغير النتيجة، وأنا طبعا مشغلي مش سهل، فأخذت منه الورقة وهي تقريبا موجودة بس ضاعت، فخفت لو هو يمشي ويبقى في نفسه شيء يقول أنا جبت له أدلة ولا خدش بيها، فهو ما جابش أدلة. عشان لانه العادل لو ما خدتش انا بيها يبقى انا بارتصكم. طب والارتصه لازمتها ايه؟ احنا طلبه علم، لو انا اغلط وانتوا تسددوني ولا انتوا تغلطوا وانا سددكم ما فيش يعني، ولا يا مولانا؟ بس فهو ده اللي خلاني عدت الكلام في الراجل ده، وانا كتبت ترجمه ابو حمزه وجبت له كل البطاطس اللي موجوده، وانه هو الحافظ ابن حجر يعني من العلماء اللي هم الأفزاد. لما جه يعالج مسألة إنه هو اختلط في الآخر، قال ده اللي راوي عنه هنا الشيخ البخاري اللي هو عبدان من قدماء أصحاب، ودي أنا ما لقيتهاش في كتب التراجم. لم أجد أن عبدان من قدماء أصحاب أبو حمزة، إنما اللي من القدماء الإمام أحمد ذكر لهم مثال اللي هو علي بن الحسن بن شقيق، واللي من المتأخرين ذكر لهم مثال اللي هو عتاب بن يزيد. واخينا ده اللي هو روى عبدان متوفى 221، والاثنين دول اخطر واحد فيهم متوفى 215، فيبقى هو متاخر عنهم كام؟ بتاع 6 سنين. في قرينه انه ممكن يكون هو ادرك وقت سوء حفظ ابو حمزه، يعني ده اللي انا فهمته ان الحافظ. لكن انا قلت طيب خلاص يا شيخ احنا هناخد بكلامك ان لانه هو دي ما حدش قالها الا ابن حجر ان عبدان من قدماء اصحابه، هناخد بكده. هات لنا بقى ابو حمزه ده حطه في اصحاب شعر فاصحاب الاعمش ما طلعش، ولا المتابعين له طلع، لا ابو بكر بن عياش طلع ان هو من السبعة، ويحيى بن سعيد الاموي طلع من الثامنة، واحد لا ابو بكر من السادة ويحيى بن سعيد من السبعة، وانا ذاكر الكلام ده. وبالتالي الترجيح ان شاء الله حسب فهمي انه ماشي، والمتن ليس متعارض كما ذكرت الحضرات، بس والله اعلم. خلينا بقى ايه بقيه الوجوه كلها، الترجيح اللي موجود ماشي حاله، واللي ما هوش كده اثنين هم الشيخ حسن هينزله لكم عليه، ويبقى كده احنا ايه وفينا الاحاديث الستة من حيث التخريج، من حيث دراسة الأسانيد، ومن حيث النظر في الخلاف، ومن حيث الايه الحكم على الحديث. اذا حد له اشكال في كده واللي نايم حد يصحيه، اللي نايم حد يصحيه عشان ما يشوفش. لا لا خلاص انسى، لا انسى انسى دي، ده انا اخدها منك. لا لا دي انا اخدها منك، اصلا انا لو ما كتبش الكلام وانا باصص يروح مني، فانا قلت دي العرضه الاخيره. خلينا بقى لو سمحتوا ان احنا ايه فابو حمزه ده، ابو حمزه ده حصل فيه حاجه في كتب التراجم، ان الشيخ هو اسمه محمد بن ميمون، ان الشيخ الذهبي لما ترجم له في الميزان قال ان ابو حاتم قال لا يحتج به. طبعا هو جرح مجمل، فيبقى ايه لا يعارض التوثيقات اللي في الراجل، لكن اللي يهمنا انه كلمه لا يحتج به دي ما لقيناهاش بحسب الحواسب ولا بحسب بحثي انا الشخصي، ما لقيناهاش ان حد قال ان ابو حاتم قال في ابو حمزه ده انه لا يحتج به. الحافظ ابن حجر لما لقي الذهبي، عشان خاطر انا بقول الكلمه دي ليه، ان بعضنا يروح محمل همه كله على الائمه، يقول لك الحافظ ابن حجر ما حدش يجي ناحيته، ما حدش يجي ناحيته بس مش معصوم. كمان الذهبي من اهل الاستقراءين التامين مش التام، لكن ليس معصوم. لما انت تحط كده وتسند عليه لا. فاللي انا فهمته وبرضه حد غششني الحكايه دي، ان كلمه لا يحتج به دي مش مذكوره في ابو حمزه. ابو حمزه ده اسمه محمد ابن ميمون، وله شيخ تاني اسمه ابراهيم ابن ميمون، وابراهيم ابن ميمون ده هو اللي ابو حاتم قال فيه لا يحتج به. وابراهيم ده هو ابن ابو حمزه عاشره 20 سنه، يقول ترددت عليه 20 سنة لأنه كان مسجون. سامحوني معلش يا شباب، يا دكتور أسامة السلام عليكم، تؤمر يا سيدي. أيوه حاضر يا سيدي، سنة تالتة حديث مصطلح. أنا كنت عامل أسئلة قالوا لي هات لهم 3 نماذج، واحد لأول واحد لتاني واحد للتصفية، فمعلش معلش ان شاء الله انا عندي لجنه بكره اجيبهم لك معايا باذن الله تعالى. حاضر. وبعدين انا عايز ارجو منك يا دكتور اسامه تشوف لنا عبد الرحمن جاب الفيرس بتاع المستدرك ولا لا. ما تنساش والله، انا طلبت منك عشان المكتبه دي كانت فكرتك انت، فما تنسهاش. بارك الله فيك. بكره حبيبي، بكره. مع السلامه. مع السلامه. فالراجل ده من كتر ملازمة أبو حمزة له هو كان مسجون. الله يجزاك عن منها، منور يا عم، الله يكرمك. لازم ندلعه آخر ما هوش معقولة. يقول أنا كنت أتردد عليه طيلة 20 سنة، لم يعلم أحد من أهل بيتي إن أنا بروح له. فتقول له طب هو قعد 20 سنة يعني كان واخد تأبيدة؟ قال آه، لأنه كانوا ساكنينه العباسيين. العباسيين في التاريخ اسمهم المسودة. المسودة اللي أنتوا بتشوفوهم دلوقتي بالتلفزيون لابسين الهمم السودة. فكان ده شعارهم. وهو لما ما سودش سجنوه 20 سنة ثم قتل في نهايتها لما فضل منشف دماغه قتل. الشاهد انه هو 20 سنة والرجل يتردد عليه، فده اقدم شيوخ. هو ده اللي ابو حاتم قال فيه لا يحتج به، فلانه هو حمزه بن محمد بن ميمون وده ابراهيم بن ميمون. انا اظن انه اشتبه على الامام الذهبي فكتب ما في الشيخ في التلميذ، وان الحافظ ابن حجر تابعه في الهدي ولم يذكر ذلك الامام ابن حجر في اي ترجمه تانيه غير الهدي، وكذلك الذهبي لم يذكر هذه الكلمه في 10 مواضع ترجم، 10 كتب او 7. ابن حجر لا، الذهبي هو اللي نسب لابو حاتم. قال ان ابو حاتم قال لا يحتج به. ما قالهاش الا في الهدي بس، والذهبي ما قالهاش الا في الميزان. ترجم بوابه في تذكره الحفاظ، وترجم له في السير، وترجم له في تاريخ الاسلام، وترجم له في الكاشف، وترجم له في خلاصه التزهيب، وترجم له في العبر. كل دول ما قالش الكلمة. فأنا أظن إن هي وهم من الإمام الذهبي بسبب اشتباه محمد بن ميمون بإبراهيم بن ميمون، وكلاهما مروزي، وأن الحافظ تابع الذهبي باعتبار أهل الاستقراء الذهبي. بس خلينا بقى نشوف الشغل يا عم الله يكرم. احنا دلوقتي معانا بقى التخريج. انا كنت عايز ان اقول لحضراتكم ان الشيخ الالباني رحمه الله عليه خدم الفتح الكبير اللي هو عباره عن الجامع الصغير وزيادته، وعمل كل قسم منهم قسمه الى قسمين كبار. قسم ضعيف الجامع الصغير وزيادته، وقسم صحيح الجامع الصغير وزيادته. وهو تحت كلمة الصحيح يحط الصحيح والحسن. وده كان مفروض بعد ما احنا متأخرين ان نقول صحيح والحسن عشان يبقى مطابق لكده، لان الذين ادخلوا الحسن في الصحيح ليسوا هم الجمهور، وليسوا هم الذين جرى عليهم عرف كل المتأخرين. كذلك هنا ضعيف الجامع تحتيه الضعيف والموضوع، وهذا أيضا ليس حسب الاصطلاح، إنه الضعيف حاجة والموضوع حاجة. ده الاصطلاح الخاص ده اللي احنا لازم نقوله. ليه بقى انا بقول كده؟ لان كتير يقولوا لي الله طب الشيخ الألباني عمل كده. يا عم الشيخ الألباني راجل عالم مجتهد له طالب، ولا عمرنا هنناقشه ولا كنا نقدر نناقشه، لكن كان الرجل اذا نبه للخطأ يقبل. انا بقوله وهو هنا في ضعيف الجمع ده في احاديث رجع عنها وقال انا فعلا رجعت عنها وتغير حكمه عليها هنا عن حكمه في كتب تانية. وبالتالي انت عليك انك انت اذا كان لك أهلية عيد النظر، ما لكش انسب الحكم له. بس ده اللي احنا عايزين. اللي هو ضعيف الجامع ده في هنا في اخر الجزء ده استدراك، هو نفسه يقول انا غيرت ده من الضعيف الى الصحيح لأني لقيت له متأثره. والتاني هو نفسه يحول على كتاب، وترجع للكتاب ده تلاقي الحديث ده عندي، الكتاب ده حسن مش ضعيف. ليه بقى أنا بقول كده؟ لأن بتجينا رسائل، فبدل ما يشتغل يقش من ده، لا ما تقش، لأن نفس الشيخ أعاد بنفسه النظر في كتابه. هذه الأماكن هي عشان ما نضيعش بس الوقت فيها، وقال أنا غيرتها لأن ظهر لي طرق تانية وأحال، ولقينا الإحالة ما تنطبقش على الدرجة. وكما قلت لكم الرجل كان، والطلبة اللي كنت بشرف عليهم كانوا يتصلوا بي وإحنا قاعدين في جلسة فيقول يا شيخ أنت عندك كذا خطأ، يقول حاضر. لكن غلطتك الوحيدة انك انت تشد معاه في الكلام، ما كانش يقبل هو كده، لكن تكلمه بالحسنى يقبل ما يقولش حاجة. وانا لست ألبانيا ولا ضد الألبان ولا ضد اي فريق، لكن هذا العمل ارجو الا يدخل في الرسائل اعتمادا او درأة في ان الشيخ الألباني عمله، واننا لو قلت له انت بتعمل كده ليه يبقى بكره الألباني. لا، طالما الراجل نفسه اعاد النظر في احاديث وغير، انت بقى تختشي وما تلطش في الراجل ان هو عمل، وان الناس اذا خلفته يبقى توقع الناس في بعضها. وهو كل احكامه او كتير منها بناها على النظر في الاسانيد، فانت ايه اللي يمنعك انك انت تنظر في الاسانيد؟ طالما هو نفسه بيقول لك انا غيرت لان لقيت طريق، وما كانش الحواسب، يعني شغل الشيخ ده كان ببحثه هو الشخصي، ما كانش فيه حاسب قال. ولذلك لما وراها الشيخ واحد اسمه عرعور وراها الاحصائيات اللي جابها بالكمبيوتر على ثقات ابن حبان، الشيخ يعني بقى يعني زعلان جدا انه ما وقفش على الاحصائيات دي وهو تعبان مع ثقات ابن حبان. الشاهد انه الاحكام اللي موجوده اولا ما حدش سبقه لكده، الاحاديث اللي في الكتابين هي عباره عن احاديث الجمع الصغير اللي هي 10,000 وشويه، والزياده اللي هي 3,000 يبقوا كام؟ 13,000. حكم عليها كلها وقال ان فيه قليل منها ما قدرتش اوصل لان اجيب السند، فانا استعنت بالمناوي، وناسب هو للمناوي اللي استعان به لان الاسانيد مفقوده. فلذلك اللي يستعين باحكام الشيخ الألباني عليه ان يراجعها ما دام هيدخلها في رساله علميه. اذا كنت والله هتخطب الجمعه ولا هتدي درس، خد منه وانسب اليه. وكما هو لم يتعصب لقوله انت بقى ما تحملوش، يعني ما تحملوش انت اسم تعصبك انت، لا، طالما الرجل عصرنا وشفناه بيرجع للحق اذا بين له، انت بقى ما تجيش تعمل قميص عثمان من جديد. خلاص قميص عثمان اتدفن معاه وخلصت الحكايه، وانت قادر تعمل بقى. هو الرجل اهو اشتغل، هو فرد واحد، وربنا بارك له في وقته بحيث انه هو عمل اللي ما عملوش مئات اللجان العلميه مجتمعي، لكن يخطئ ويفسد، وبالتالي انت استفيد منه، لكن ايضا لا تعتبره سيف مسلط على كل من يقول لك ازاي اعتمدت على الالباني وكده. لا، هو نفسه. انا محسن الاماكن علشان خاطر ايه ممكن الرجوع اليه، بس ده اللي احنا عايزينه. التطبيق بقى العملي، لو كان صحيح الجامع ده يعني موجود في المكتبات كخيار، يعني مش خيار تتاكل، لا يعني ايوه كاختيار، يعني ممكن تستفيدوا منه، لانه هو عنده عزم للاحاديث فممكن يستفاد منه. انما انا اجد انه في الامتحان العملي ممكن المعجم المفهرس يساعد احسن من الكتاب، لكن افرض انك لقيته استفيد منه، مفيش اشكال استفيد منه الاحالات، واحنا ما بنطلبش منك الحكم، لكن انت مش هتستفيد منه الطرق، لان هو ما عندوش طرق ولا كباري، هو كل اللي عنده متون. فلذلك الاستفادة منه في هذه الحدود. الأمثلة اللي احنا معانا دلوقتي، الشيخ حسن باعتبار انه هو راجل ايه وهب نفسه، واحنا بنشكره كمان وكده، هنجيب احنا دلوقتي احاديث من الجامع الصغير وزيادته ونتمرن عليها، وهنجيب احاديث من اللي هي فيها متابعات وشواهد ونتمرن عليها، وكده يبقى ايه جمعنا اطراف الموضوع كله. خد يا شيخ خليها دي معك، بس هو وقتنا يتسع يمكن لدول. دول اللي هم هيتحلوا ببسيوني ده. هو المفروض في الحديث ان انا لازم اجيب شواهد ولا يكتب؟ لا مش كده، ما احنا قلنا قبل كده وهنقول تاني، احنا بنقول لك ان الحديث ده خرجوا من ثلاث كتب سندا ومتنا. بعد ما تخرجوا من الثلاث كتب بالسند والمتن، انظر فيهم، شوف هل هم الثلاثة طلعوا عن صحابي واحد، فهيبقوا متابعات. ما عليك الا انك تقول فلان تابع فلان في الاخر. يا بطل ها؟ بعد ما اذكر الثلاث طرق اذكر في الاخر طبعا بعد التخريج، تقول يظهر من التخريج السابق ان الروايات الثلاثة من باب المتابعات، لان الصحابي في الروايات الثلاثة واحد، وهو مثلا زيد بن ثابت. ثانيا ان في متابعات في هذه الطرق، ففلان تبع فلان في الشيخ الفلان، وفلان تبع فلان في الشيخ الفلان، او الثلاث طرق تابع بعضهم بعضا في الشيخ الفلان اللي هو المدار. ودي احنا عاملين المدارات اهي ستة، فضل خيركم ما بقاش فيها صعوبة، يعني اللي بيذاكر دلوقتي العلل ويعرف المدار مش صعب عليه ان لما يجي قدامه ثلاث طرق انه يعرف مداره، لان ده يبقى زيد وده يبقى زيد وده يبقى زيد. لقينا مدارين، ها؟ لو لقينا اثنين مدار يبقى رزقك بقى، بس مش هيحصل. لا مش هيحصل، انا مكلمه على كده، لكن لقيتهم قولي، احنا ما نكرهش يعني. فاذا طلعوا بقى ان الحديث ان هم مثلا عن ثلاث صحابة، ان كل مصدر طلع بصحابي، فهيبقى الثلاث روايات دول يشهد بعضهم لبعض، او هما من باب الشواهد، لان الصحابي في الاول هو فلان نقول كده، والصحابي في الثاني هو فلان، والصحابي في الثالث هو فلان. احيانا لما تشتغلوا يعني وتشيبوا زي حالاتي كده، تلاقوا ان الطرق نفسها اللي من الشواهد دي فيها رواه في اثناء الاسناد، فلا ما دام الصحابي مختلف ما تغلطوش وتقولوا ان ده متابع لده. بنبه اهو بالنادي من اول البدروم ده، طالما الصحابي اختلف ما فيش متابعات. شيخ حتى لو لقينا الرواه قال حتى لو لقينا الرواه ما يجوش لأنه يبقى خلاف، وإحنا ما بنحطش هنا خلاف، الخلاف في العلم. تفضل. بتعلي صوتك شوية. لو إيه؟ لو مصدر واحد بيحصل كده، إن الصفحة بيبقى فيها خاصة في مسند أحمد تلاقي ثلاث روايات. أنا ما أعرفش الوقت، لو كان الوقت ضيق خدي رواية عشان المصدر الثاني هتجيبه منه رواية، لأن الثلاثة هيتحسبوا لك بواحد. لو لقيت وقتك يعني سامع، هات اللي لقيتهم في الرواية في المكان ده وهات الباقيين وقولي أدي دول خمس روايات مثلا وحاصل فيهم كذا من الصحابي واحد فكلهم من باب المتابعات، وأن فلان تابع فلان وفلان تابع فلان، زي ما أنتوا عارفين في حكاية متابعة الإيه اللي احنا اشتغلنا عليها وهنشتغل تاني دلوقتي. طب مثلا ثلاث طرق دول او يعني كذا طريق من المصدر الواحد ظهر فيه مثلا مثلا انه شيخ او تابع لنفس الشيخ. في العاده الراوي الاعلى الشواهد فيه ما تجيش من موضع واحد، انا مكلمهم على كده. طب الامام احمد قليل قوي لما يجيب في مسند الصحابي روايه لصحابي تاني، أنا مكلمه على كده مش هيعمل. لكن يفرض بقى إن إيه جاء حظنا كده، يبقى عادي ما دام أنا عارف إن ده صحابي وده صحابي لا يمنعني أبداً إن أنا أقول إن ده من باب الشواهد. معروف في المسانيد عموماً إن قد يذكر في مسند الصحابي رواية عن صحابي آخر، أو في مسند الصحابي رواية عن صحابية، ففي الحالة دي يبقى نقول إن دي شاهد لده، يعني ما دام الضابط معانا معروف وهو الصحابي خلاص ما فيش إشكال، لأن هو سواء يقول إيه رواه كذا كذا عن معاذ كان النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ابن مسعود صدق، فصدق دي تساوي ان هو ابن مسعود روى الحديث ويقول لك رواه فلان وصدقه فلان، او واحد يقول لي الثاني ايه تعالى لما نقعد احنا وانت نحدث الجماعه دول، اما ان تروي واصدقك واما ان اروي وتصدقني. بس هو المشكله جايه منين؟ ان مفيش قرايه، مفيش في مخنا حاجه، مع احترامي طبعا الشديد، فاحنا بندن في مالطا، لكن معلش يمكن مالطا تتظبط في الاخر. تتظبط ان شاء الله. دكتور لا يقال ان السند مردود الى سند اخر؟ ايه ايه؟ لا يعني لو في راوي تكرر في سندين. مع اختلاف الصحابه. هل يقال ان هذا السند مردود الى سند اخر؟ لا مش مردود، هو جا كده. يعني ده في خلاف يقال انه مردود. ما يجيش ما تلاقيهمش مدار. تكرار الراوي دكتور في سند؟ لا عادي، لو انت بقول لك تديني فوق لو نتقابل طبعا تاني اجيب لك اللي في مسند احمد اقول لك ده هو ده هو ده. وفي الطبراني فضلت خيرك لو تمسك جزء كده وتاخده سكه حد. يعني العلماء العيال بيقولوا ان هذا مردود لهذا. لا مش مردود الشاهد. لا لا مش مردود له خالص لانه ملوش مدار. هتلاقي ايه ده مثلا ابو حمزه السكري سليم، وهتلاقي هناك ابو حمزه السكري، وتلاقي شيخهم شيخهم مختلف، فطالما شيخ مختلف ما بقاش فيه مدار. ماشي، بس هي شفوي ماشي لابسه، لكن انا قلت لك اقرا جزء عري هيطلع، بس ان فطرت مش هيطلع. خلاص يا مشايخنا احنا معانا دلوقتي حديث اهو بعيد عنكم. الكذب يسود الوجه، ده لو حبينا نخرجه من الجمع الصغير هنخرجه ازاي؟ من اي حرف؟ حرف الكاف المحلى بال. المحلى بال من حرف الكاف. لا من قبل كان. الكذب يسود الوجه؟ كان المحلى بال وبعديها كان. حرف الكاف؟ ايوه وقبل كان. انما اخر حرف الكاف هو كان. ماشي؟ فالحديث نخرجه بأنه هو من المحلى بأل من حرف الكاف، ومعنى كده أنك أنت مش هتدور عليه من أول حرف الكاف. لما تمسك الجمع الصغير هتمسك حرف الكاف وتقلب لحد ما توصل لحرف الكاف، هتلاقي الحديث موجود في الجمع الصغير وفي الفتح الكبير. ليه الشيخة؟ الكاذب يسود الوجه. آه يقول لكم النميمة وعذاب القبر. أيوة طبعاً. إيه يقول لك إيه ده السؤال ما فيش فيه النميمة فيبقى حديث تاني. يا أخي ليه كده؟ يعني هنحط الحديث ونقول لك دينه مش تبعك؟ تفضل يا شيخ. الكاذب يسود الوجه والنميمة عذاب القبر. رمز له السيوطي بهاب عن أبي برزة. أيوة. وذكر رمز الضاد. هاب اللي هو إيه؟ اللي هو البياغي في الإيه؟ في شعب الإيمان. طبعاً شعب الإيمان دلوقتي الطبع، فعم الشيخ حسن هيدور ويجيب دلوقتي ونلاقيه فعلاً في شعب الإيمان، ونقدر بقى لما نحب يعني نكمل عليه نكمل. ورمز إليه بإيه؟ بضاد، يعني ضعيف. فيبقى التخريج هنقول بقى كده الحديث بنغششه، الحديث أورده أو ذكره السيوطي في الجامع الصغير في حرف المحلى بأل من حرف الكاف بلفظ كذا بقى، إذا كان له زيادة ولا كده تقول، بس إحنا في العادة بنبقى مظبطين مدخل كده. وعزاه إلى البيهقي، إحنا بنحول بقى الرمز إلى ما يدل عليه، بنجيب الرمز إلى ما يدل عليه منين؟ من مقدمة الكتاب. السيوطي ذكر في مقدمة الجامع الصغير 30 كتاب وحط 30 رمز، وده ممكن نجيبه في النظري، نحط رموز ونقول اذكر ما تدل عليه هذه الرموز. فالثلاثين دول 30 حجة إن شاء الله من غير قرعة ليكم تراجعوا، عشان خاطر اما نقول فكوا خمسة فكوا ستة فكوا حاجة يبقى معاكم الفكة جاهزة. ماشي؟ يبقى أورده السيوطي طبعا نقول بلفظ مع زيادة في آخره، عشان احنا حاطين حتة عشان نشوف كلمة مقارنة النسخ موجودة فيكم ولا لا. ما لأنه اقرا كده المتن يا مولانا. الكاذب يسود الوجه والنميمة عذاب القبر. يبقى مع زيادة في إيه؟ في آخره. وعزاه من حديث مين؟ أبي برزة، أبو برزة الأسلم. هي دي عناصر التخريج، إن إحنا ذكرنا المصدر وذكرنا الصحابي وذكرنا درجة الحديث. لا اعملها كده عشان اشوف هتعرف ولا لا. لا انا اسفه، يعني لو التخريج من الموضوع حضرتك جبت لنا الطرف الاولاني واحنا بنذكر الطرف الاولاني، وده تلاقيه الاولاني عشان تدخلي بالحروف، ما اقدرش اجيب لك من وسطيه. لا لا لا الطرف الاولاني الكلام ده كمل الموضوع. ما هو كله من الموسوعة، بنكشف الأسئلة من دلوقتي، هو كل الأسئلة بنضطر نجيبها من الموسوعة، أولا لأن هي كتيرة، ثانيا إن هي بتغطي. لأن هو شرحناه ولا طبقناش عليه. لكن التانيين هم مع أبو علي الراجل في إيده، يعني مش هنخنصر منهم حاجة. خلاص كده يا عم الحاج. في بقى واحد انا عايز يطلعه لان ما اسعفنيش الوقت. المزر، المزر كله حرام برضه يا جماعه. بس بحرف ايه ده؟ المزر حل بال من حرف الميم. انت اكتسح بقى يا شيخ حسن. طلعت. طلعت. لله. اقرا يا عم الحاج. طبعا المزر ده نوع من الشراب ان شاء الله مش فضل خيركم لانه يعني يخدح في العداله وكده. المزر كله حرام. طبعا بقى المزر دوت يعز بتاع ده كتاب لغوي يقول ان المزر هو نوع من بتاع ده الشعير او الخميره اللي هي متخمره ولم تصير خلا. أو بعبارة تانية هو زي البوزة. كنتوا فاكرينها طبعا مفيش حد فيكم ما شربش. القاهرة هنا فيها محلات مكتوب عليها كده بوزة العهد اللي ياخد منها يبوز على طول. قول يا عم الحاج. حرام. المزر كله حرام. ها أبيضه وأحمره وأسوده وأخضره. فأصبح بلفظه مع وعزاه للطبراني. بس لما يقول الطبراني ويسكت يبقى الطبراني الكبير. لكن احتمال كبير حديث من حديث ابن عباس. ابن عباس موجود يمكن الشيخ يلاقيه. ليته أبو علي ورمز له بالضعف. وعايزين نجيب أمثلة تاني كل دول كده. لا يعني كل دول كده نجيب واحد ملوش حروف بقى. طوبة. طوبة لمن طوبة لمن رزقه الله الكفاف وصبر عليه. طبعا طوبة في الطاء بعدها واو. استاذنا الاول لقيتها في الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخمر فقال رجل يا رسول الله انا نتخذ شرابا من هذا المزر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. هو دلوقتي يبقى عبر بايه؟ عبر بمعنى بالمعنى. لكن احنا لما نيجي نخرجه من الجامع الصغير نقول بلفظه مع زياده. فاذا طلب منا ان احنا نطبقه على الرواية اللي في الطبراني نقول بقى ان رواية الطبراني بالمعنى بالمعنى ومعها زيادة برضو. بس الزيادة اللي هنا في اوله التمرين اهو التاني ان الزيادة لما رجعنا للطبراني لقيناها في اوله في اول الحديث ولكن الباقي بمعنى الحديث. وبرضو لو حد فيكم يطوعني امسكوا كتب التخريج وقروها عشان تشوفوا العبارات دي بيقولها ابن حجر ازاي بيقولها العراقي ازاي في تخريج الإحياء وكده فيحفظكم العبارات الاصطلاحية قبل ما تناموا. أكون أنا مخلص معلش فاللي هو حاجة يعني مدعبة بفونه أنا آسف أني طوبى لمن رزقه الله الكفاف وصبر عليه. لقيته يا عم الحاج؟ ايوه يا اقرا كده فضيلتك. طوبى لمن رزقه الله الكفاف ثم صبر عليه. انا قلت وصبر فانت تقول بنحوه. كل تغيير ان شاء الله يكون بحرف له تاثير يدخل بنحوه من اول كلمه لغايه 20%. وانت بالعشرين دول هات بقى المسطرة كده وإذا خلي 80 كده معك وخلي 20 تبعك. ما بمثله تقنيك يا استاذ؟ ها؟ مش بمثله لو ان الخلاف بسيط؟ لا لا لا لا هو بنحوه من اول كلمة مؤثرة. العبرة بالتأثير مش بالكلام. فده لما يقول وصبر غير ثم. لأن الواو غير ثم. هنا تبقى بنحو. ايوه كل ما تطلع انت فاهم معاني الالفاظ كل ما تعبر صح. ما عرفتش اقرا هتلاقي العراقي يحفظك تخريج الاحياء بالذات يطلع في دماغك دول ما شاء الله عبارات ما شافهاش انس ولا جن. ومن عالم بتاع تخريج يعني ايه يظبط لك الامور وتتعلم منه. ولما تقولها الكلمة في حاج ما حدش يقدر يكش فيه. ما تقولش الشيخ أحمد أنا مش مرجع. قول والله العراق استعمل كده خلاص كله يرجع لورا. بس تكون ما انتش كدمها العراقي. يكون فين العراقي أهل. زين قول بقى عزاه لمين يا ابا؟ وعزاه الى مسند الفردوس فين؟ عزاه الى ايه؟ مسند الفردوس. مسند الفردوس، احنا قلنا الفردوس كتاب مطبوع الان، ومسنده كتاب خرج الكتاب ده باسانيده، وناس كتيره تخلط ما بين الفردوس المطبوع وما بين مسنده. مسنده حتى الان لا توجد نسخه كامله منه، لكن اختصار الحافظ ابن حجر منه حسب ما قالوا لي بتوع الجامعه الاسلاميه انه بقالهم 10 سنين هيطبعوه، ويمكن كمان يفوت 10 لو يطبعش. الشاهد انه هو اللي موجود هو مختصر واللي اسمه زهرة الفردوس، والشيخ ابو هاجر بينقل منه في تخريج الفردوس ده، لان هو كان شغال في الجامعه الاسلاميه وكانت المخطوطات يكبش منها، فكان يخرج منه. دلوقتي ما يقدرش يكبش، مع انه بيتاجر في الكتب لكن ما يقدرش يكبش، خلاص قفلت الدكان. قول يا شيخ. عن عبد الله بن عزاه الى الديلمي في مسند الفردوس، يبقى حولنا الفاء الى ما ترمز اليه من حديث مين؟ عبد الله بن حنظله. عبد الله بن حنظله. بن حنظله ده اللي صح ده، لكن هو في حنطب برضه، انا ما اقدرش اقول لك يعني، لا ده اقدر احكم فيه ولا ده اقدر احكم فيه. انت عندك ايه يا عم الحاج؟ الفردوس مكتوب الخطاب عبد الله بن حنظله، طوبى لمن وزقه الله عز وجل الكفافه ثم صبر عليه. يمكن بقى ده في الطبعه دي مش مظبوطه، فده اللي عايز ايه؟ ان احنا نشوف الفردوس نفسه، وده جايب من الفردوس. هذا طبعا والله اللي هو احنا اللي احنا معانا يعني، فيبقى لازم ان احنا نفسر رمز الكتاب ونفسر رمز درجة الحديث. نكتفي بكده بقى عشان نروح البطاطس التانية، ولا حد عايز نقول تاني؟ اتفضل. ايه ايه قدم احمد هو الحاج احمد. بس ما تقوليش لحد بقى، ده كلام يعني ايه جامد كده. بمثله وبلفظه. هي حكايه بنفس اللفظ، ما كانش من الكتاب نفسه حتى، سواء نسخه تختلف، بس ما يبقاش فيه حاجه تغير زي ثم وزي الواو وزي الفاء. تغير فلذلك انت تعوزي ان تبقى دقيقه. لقيتك انك هتلخبطي، قولي لفظ كذا. طلعي من باب الجمال، قولي بلفظ كذا، مش معقولة يصعب انك تنقل اللفظ بس. يلا نعم قولي بس. حاضر، بس لما يمشوا العوازل دول، لان دول كلهم نصابين مع احترامي يعني دول لو لحوا يسألوك على لبن العصفورة يسألوك. كفاية كده يا الجامع الصغير؟ حد عايز حاجة في الجامع الصغير تاني؟ إشكال شيء؟ شفت حاجة في المنام يا ست؟ قولي. طبعا ده مش في الصعيد الكتاب ده. اتفضل. ايه ايه؟ احنا في المثال الاولاني. بس هي حاله واحده على مستوى ايه؟ هل المثال على كده ولا هو في مثلا كذا طريق؟ لا، ما هو ما فيش جديد في كل الامثله الا كده، ان احنا ازاي نتحرى اللفظ، وازاي نوصف حاله المد، وازاي نذكر الصحابي، وازاي نفك الرمز بتاع الكتاب، وازاي نفك الرمز بتاع الحكم على الكتاب. يعني مثلا مش هيبقى في كذا طريق ممكن يكون تابع طريق من ايه؟ ما هو ده اصلا قائم على حذف الطرق. لا ده ما فيش له طرق ولا يجي في الامتحان. ده ما يجيش في الامتحان، لكن يسألك نظر. فانت تعوزي تعملي مثال ولا اثنين عشان اقول لك عناصر التخريج دي ايه؟ فتقولي واحد اثنين ثلاثة كده. ده ملوش كتاب ولا باب. لا، عناصر التخريج عند السيوطي هي متن الحديث والمصدر الذي خرجه والصحابي ودرجة الحديث. طريقته في التخريج هي العزل لأنه ملوش إسناد. يعني أنا حسب الكتاب اللي مع المصدر. على الإنجليزي ده في أسانيدي يا عم الحاج؟ لا بس خلاص. طريقته في التخريج الثاني، طريقة أحمد في التخريج هي الرواية بالإسناد. طبعا أنا بقرأ الأسئلة الإجابات ويقولوا مسند أحمد بالعزل. طبعا أنا أعذرهم لأن ما كناش بندرس الأول العزل. بعد ما قلنا دلوقتي اللي يغلط يبقى غلطان. اللي فيها إسناد طريقة التخريج بالرواية. ويبقى الكتاب مصدر أصلي، سواء كتاب تراجم، سواء كتاب متون، سواء مدام فيه إسناد إن شاء الله. كتاب الأغاني لأبو الفرج، اللي شاف منكم كتاب الأغاني لأبو الفرج الأصفهاني، الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير بيخرج روايات منه، لأنه هو لأنه هو يقول حدثني. أيوة الوتر الفلاني ويجيب حدثني عشان تبقى مبسوط بالإيه؟ على الشريعة. ماشي يا عم الشيخ. بقى الشيخ حسن دلوقتي هيجيب مثال أنا مطلعه من الموسوعة وهنكتبه هنا بقى لو سمحت. مين اللي هيكتب يا شيخ حسن؟ مشغول عشان الشنطة. فين احنا سرقنا كده؟ لا يسعدك يا شيخ، ده انت قاعد عم تقولين كل الكلام اللي معايا اللي ما يكتبش منه هنكتب. هنكتب هنكتب عشان هو ده اللي هيبقى فيه الامتحان. شكرا شكرا بارك الله فيك. استنى الاول لما طبعا عاوز اسلم. ما انا سلمت عليك. اتحيروش يا جدعان. ماشي يا شيخ. لا دكتور انا كتبت ده ثلاثه. ده كتب؟ لا ده كتب كويس. طب قول يا اكتب لي يا حسن. نعم. ايه اكتب المثل. هيكتب السؤال اهو، هيكتب نص السؤال. احنا قلنا قبل كده الامثله اللي فتح الباري انها تتراجع في موضعها في الهادي ثم موضعها في فتح الباري. وفي ناس هنا طبعا بسم الله ما شاء الله عمل الحكايه دي وجمعوا الكلام اللي في الهادي مع الكلام اللي في فتح الباري، مما يدل على ان الامر ليس صعبا الا على من كان كسولا او كانت له ظروف انا ما اقدرش اتدخل فيها. اكتب يا عم حسن يا عم الشيخ. فدي الأمثلة هم تقريبا 6 أمثلة اللي في الهدي. مش 6 اللي هم أنواع العلل أقسام العلل في الهدي. 6 ب 12 مثال. 6 ب 12 مثال فضلة خير. طب الأمثلة الأمثلة في كل أسئلة العلل نقول مرة تانية إن إحنا بنطلب تحديد مدار الحديث وتحديد الأوجه اللي حصل عليها الخلاف، هم وجه ولا 2 ولا 3، وأن الوجه الفلاني رواه أبو حمزة السكري والوجه الثاني رواه أبو معاوية والوجه الأولاني رواه أبو سفيان، وأن اللي أخرج الوجه الأول البخاري مثلا. يعني نذكر لكل وجه مصدر مش لازم كل المصادر. فنقول مثلا الوجه الأول ممن أخرجه البخاري بس، ما نقولش المخارج كلها لأن إحنا أصلا مش مقصودنا استيعاب التخريج في الامتحان. الوجه الثاني أخرجه البخاري أيضا. الوجه الثالث الوجه الثاني أخرجه البخاري ومسلم اللي هو بتاع أبو معاوية. الوجه الثالث رواه البخاري. طبعا له متابعين، احنا جبنا له متابعين، مش عايزين الا مصدر واحد لكل وجه. واضح كده؟ بعدين احوال المدار، ان المدار ده ضعيف زي الحديث الاول. ايوه، يا اما المدار ثقه. ثم المختلفين عليه وحالهم كذا بالخلاصه، مش النص البخاري اللي احنا قايلينه ده، لا، الخلاصه ان ده ثقه مثلا الا في حديثه عن فلان، او ثقه وهو مقدم في كذا، يعني اللي احنا كاتبينه تحت كلمه الخلاصه هو اللي يتذكر. وانا كنت قلت لاخونا الشيخ هو سيد، الشيخ سيد، انه يديكم المختصر اللي هو عامله. منعمل مختصر زي أستاذنا. خلاص، اللي عنده مختصر، اللي عنده مختصر يحطه لو سمحته على الموقع، لأنه هو يساعد على إنك أنت تجمع العناصر. بعد ما نقول الأوجه واللي روى كل وجه ومصدر من المصادر اللي هي خرجت كل وجه، يبقى النظر في الخلاف. النظر في الخلاف ده مكتوب، مش عايز يعني حاجة، بس الواحد يكون شارب أي حاجة بحيث يبقى مركز. أيوة، الحكم على الحديث من الوجه الراجح معروف. يا مولانا الله يكرمك ويسعدك، نسألك صالح الدعاء، اذكرنا عند ربك يا فضيلة الدكتور. لا تابعنا، لازمنا ده، لا ده لازم. بيحب الستات يا عم. الشيخ رصيده عالي شوية، معذرة ما أقصدش يعني. تفضل يا عم الحاج. استاذنا يكفي في كل قسم من الأقسام أن نحفظ مثال. نتكلم بقى على العيال النظر. النظر يعني احنا نحفظ مثال في الاقسام. هذه السائل، اقسام هذه السائل مثلا 12 حافظ ان حضر في القسم الاول ذكر فيه 5 امثال، القسم الثاني ذكر فيه 3. طيب اللي هو لو حضرتك جبت مثلا الاقسام دي نذكر انت ورزقك بقى، ده احنا هنعمل، ما نقدرش نقول اكتر من كده. يعني احنا دلوقتي حددنا المنهج، اما نقول الاسئله ايه ونجاوبها يعني ما فيش كده. استنى استنى، الست هتطلع. طب استنى خليها تسال يا عم من نفسها، النهارده اخر يوم. ما السؤال بيبقى متحدد جزئيا. انا ما ضعش اسئله ابدا عايمه اطلاقا، لا لها اول ولا اخر. كليه التربيه علمتنا كده. مش تجيب كوم وتقول ابن حجر قال 6 اعمل 3 ليه، ما يجيش. انما مثال لكذا محدد، قد يكون ده صعب على اللي مش مذاكر، لكن بيبقى سهل على اللي مذاكر، واحنا نبني الاسئله على اللي مذاكر. استاذنا امتحان السنه اللي فاتت كان نفس الطريقه. ايه امتحان السنه اللي فاتت كان نفس الطريقه. معلش، ما هم يمكن ما خدوش بالهم. لا، كان الطريقه اللي احنا بنقول لحضرتك عليها اللي هو اذكر قسم الحافظ ابن حجر اقسام العله في النكت. معلش، هذا على ما قضينا وذاك على ما نخطئ. يا عم اكتب يا عم. دلوقتي السؤال اهو، ايه رايك يا شيخ؟ الحديث اهو يا اخواننا، فلما نقول يخرج هذا الحديث سندا ومتنا من المصادر 3 ثم يبين ما في طرقه من متابعة تامة أو قاصرة أو شاهد. الحديث هو فوق: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. فده ندور عليه في الموسع في حرف إيه؟ الهمزة مع الصاد. ممكن إن تيجي الهمزة مع الصاد وتيجي الكلمة اللي بعديها مش السنة، فأنت تقول إيه ده فاتت. لا، ممكن تكون ما فاتتش، فتطول بالك شوية أو تطول بالها اللي بتبحث، لأنه هو ما رتبش في الكلمة الثانية كما يجب، لأنه هو عمله على مراحل أنا عارفها، كل شوية يعمل شوية وكده. فتطول بالك في العادة. أنا كل الأسئلة دي أنا عامل إجابتها عندي في البيت، لأنه ما عرفش صحة حلا كان كده، ولا يوجد منها شيء ليس موجودا. لكن افرض غلبت الروم بقى، وإن جاء، لأن في الامتحان في العادة بيكون الطالب أو الطالبة مش مركزين، إحنا نقدر هذا. لو أنا موجود أغير لها السؤال، مفيش إشكال. بس المشكلة بتيجي منين؟ إن مدام غيرنا الواحدة الكل يقول إن ما غيرت ليش يبقى يومك أسود. طب ما أنا خليه أسود من الأول. فلذلك يعني إيه؟ فعلا ما نلقاش التغيير إلا إذا كان في صعوبة ما أو كده. وفي الغالب بيبقى السبب عدم تركيز المسؤول، ما بيبقاش خطأ السؤال. وطبعا ما بنقدرش ندي الحاسب، لأن مش كل واحدة ولا كل واحد هيجيب حاسب. فلذلك إيه، بنخلي ده مجهود الطالب أو الطالبة، وبنديها وقت كافي. لما تكون ساعة ونص اللي هيطلع يطلع، إن شاء الله يكون في زلعة حتى يطلع. نعم. الحاسب ما ينفعش يعني؟ لا، مش ما يحسب، ده ممنوع. احنا كاتبين على السؤال اهو: يمنع الحاسب، يمنع الحاسوب او الحاسب. اما نشتغل الاول حديث وحديثين ونيجي ماشيين وانت هنتفاهم، ما تزعلش. فدلوقتي يا عم الشيخ حسن، لو تسمح قل لنا اي حالة الموسعية. قال: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، عزاء لأبي داود. موجود هو الأول فين؟ الهمز مع الصاد. طبعا من أول الموضع اللي تلاقيه تقول والله إنه موجود في الموسوعة جزء كذا صفحة كذا، وتختار ثلاث مصادر تحددهم وتطبقهم. يعني أول حاجة، لأنه سواعي بيبقى الحديث له 50 إحالة، فإحنا لا، مش عايزين 50 إحالة. إنه في التسويدة نكتب ثلاث مصادر ونطبقهم، اتطبقوا خلاص نخلي السؤال على كده وما نجيبش الباقي، بس الجزء والصفحة يساعدنا على التصحيح. ماشي؟ قول يا أستاذ. عزاوي لأبي داود والنسائي في الغسل والدارمي والبيهقي. طبعا حكاية في الغسل إنه ما بيذكرش الباب دائما، لكن أنا عارف الشيخ مع بسيون، أنا عارفه من ساعة ما كان بيعمل دول بطاقات، فكان سواعي يحدد كويس، وسواعي ايه يعزو عزو عام، وبعدين رجع طبع الكل، فهو افاد على كل حال يعني. تفضل يا مولانا، قول يا شيخ. البيهقي والحاكم ومشكات المصابيح. عزاو الى ايه؟ قول كده انت. بس الى ابي داود. ايوه. والنسائي والدارمي والبيهقي والحاكم مشكات المصابيح نصب الرايه ترخيص الحبير وكنز العمال. طبعا الكتب اللي ما فيهاش اسانيد مش داخله في السؤال. لا هتلاقي في نصب الرايه سند، قد تجد، لكن احنا ما بنبنيش على ان انت هتجيب من كتب التخريج. امال فايده كتب التخريج المذكوره هنا ايه؟ ربما تساعدك، او يكون الكتاب اللي هو من كتب التخريج متخرج تحته ومحدد، وان كانت قليله دي، لكن الشاهد يعني ان احنا بنبقى عايزين مصادر اصليه عشان يطلع فيها سند كامل نعرف منه المتابعه والشاهد. فاتفضل لو سمحت اكتب اول احاله كده ابو داود. ملي ابو داود عم الحاج ده 338. فهنكتب كده ادي الجواب: الحديث بنجاوب اهو. الحديث اخرجه ابو داود او اورده صاحب الموسوعه. اورده صاحب الموسوعه بلفظه جزء كذا صفحه كذا وعزاه الى مصادر منها. عزاه الى مصادر منها. ونذكر المصادر اللي هنخرجه تفصيلا منها. هل في ذلك صعوبه؟ باء 27. طبعا الباء معناها باب، لكن لما تمسك انت طبعات ابو داود تلاقي البيبان دي مش منضبطه، فبعمل حسابك تزود خمس بيبان او تنقص خمس بيبان، يعني بحسب ايه التفاوت بين الطبعات. واذا كان حد دعي لك يعني ممكن تلاقي ان الكتاب نفسه فيه اطراف الحديث، لان احنا بنجيب نسخه كامله، فممكن وقد يكون مثلا المصدر نفسه اللي انت خدته ابو داود تلاقي ان او خرجوا الحديث فتغش برضو من الثاني، واحنا بنبقى عارفين كده، بس طبعا بناكلها بمزاجنا. هنعمل ايه؟ لذلك ذكرنا حكاية الطرق دي على أساس إن بعد ما تغش المادة لازم تبقى فاهم، يعني بعد ما تنقل تقول لنا بقى اللي انت شفته ايه. فطبعا بقى دي كتير يقول لك انا خرجته، لازم اجيب له شواهد. هي الشواهد موجودة يا عم الحاج. يقول معلش اصل انا اول مرة اشوف الكتب، وبرضو الستات اكتر واكتر، فانت شوفوها ضر ما يجراش حاجة. كتبت يا بس هذه الشيخ دال 338. ايوه ثم يسوق بقى. تمام. يعني هو ذكره ابو داود حديث 338 والنساء كتاب الغسل باب 27 والدارمي 1/190. ده الجزء والصفحه. والبيهقي 1/231. في العاده لما يكون البيهقي ده بيبقى على الطبعه الهنديه القديمه. احنا الحقيقه يعني اللي موجود بنقدمه، وانا اظن ان كل هديبته موجوده في مكتبه الكليات. فخلينا لو سمحت بقى نبتدي بايه؟ ابو داود. هنقول بقى ادي المصدر الاول. ادي التخريج الاجمالي اهو. هنخرج بقى تفصيل. لما نيجي نخرج تفصيل نكتب اللي موجود في الكتاب. أخرجه أبو داود كتاب الغسل باب إفاضة الماء باب كذا، يعني بدل ما باب 21 خلاص نصرح إحنا بقى باسم الباب. كتاب الطهارة ترجمة الإجمالي. كتاب الطهارة باب. إحنا بنقولها أبو داود في السنة كتاب الطهارة. ثلاثة يكونوا مصادر أصلية، بس سواعد الضهارة في الثلاثة دول في واحد عشرة، فتروح مغيراه بعدما يصلي في الوقت. لما جيت اتفرج لقيت بضطر ارجع للفهرس عشان اني فهرس ما يقراش. هو الاصل انها تكون مختلفه، فانت بتمسك الكتاب والباب هتلاقي في كل الطبعات. الكتاب والباب يا اخواننا موجود في كل الطبعات، قد يختلف الباب بالرقم. مثلا باب 25 يطلع 36، باب 27 يطلع 29، فبيبقى سهل لما تلاقي يجي الرقم الباب ولا يطلعش دور. يعني مثلا ثلاثات دي حسب طبعة محي الدين عبد الحميد، وبرضه بتوع مؤسسة الرسالة لما طبع ابو داود حطوها، ويعني تلاقي كذا كتاب من اللي هيبقى موجود في المكتبات الرقم ده موجود. لما يبقى رقم الحديث موجود سهل، يعني مش هتعوز لا باب ولا شباك. اللي تلاقيها قدامك طبقي عليها. الكتاب ما يختلفش في جميع الطبعات. الابواب اللي تلاقيها بقى قوليها باب كذا كذا، يعني تصرحي باسم الباب. طب احنا مش قلنا دلوقتي وانت كنت سارحه بقى في البيت تقول انا هسافر امتى واركب القطر امتى وكده؟ ان هو الباب يختلف وانت تزودي 5-10 لكن هتلاقيه. لازم تدور يا زيادة يا نقص، لكن تدور الاول بالرقم المعطى يمكن يكون حد دعيلك ولا حاجة. قلنا يا عمي اخرجها ابو داود في سننه كتاب الطهارة باب في المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت. قال فقلنا ما جبناش بقى الباب، ما جبناش الباب. لا هو ما هو جاب رقم الحديث بس، هو جاب رقم الحديث، احنا جبنا الباب بقى من الكتاب لما رجعنا له. اتفضل. قال ابو داود حدثنا محمد بن اسحاق المسيبي قال اخبرنا عبد الله بن نافع عن الليث بن سعد عن بكر بن سواده عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاه وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر. طبعا بقى لما يكون ده الحديث هيطلع نص صفحة ما تكتبوش كله، تكتب صدر الحديث وتقول الحديث وفيه كذا. ليه؟ عشان اختصار الوقت، فيبقى ما ننقلش الصفحة اللي هي موجودة في الرواية أو نص صفحة أو 5-6 أسطر. لا، نشوف ما دام اتوجدت اللفظ اصبت السنه واجزاتك صلاتك نقول صدر الروايه ثم نقول الحديث، يعني اقرا الحديث وفيه كذا. دي صعبه؟ لا سهل. ايه بس خلاص كده ماشي. اذا طلع بقى زياده في اول وزياده في اخر نقول فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر. كل ده بقى مش داخل. ثم أتى وأصبت السنة. ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين. لما أجي نقول بقى كرجل بتاع تخريج أقول الحديث أخرجه أبو داود الحديث وفيه كذا مع زيادة، أو نقول الحديث في أثناء الحديث لأن في زيادة في أوله وزيادة في آخره. في قول أبي داود بس ما حدش بقى يقول في وسط الحديث لأنه مش هنجيب مسطرة ونقول 5 سم ورا و5 سم قدام. إحنا هنقول المتن ده اللي أنت طلبته منا إحنا لقيناه في أثناء الحديث. معنى إنه في أثناء الحديث ذاك يا جمال، الله يكرمك يا شيخ جمال ويبارك لك، دعيت لك أو دعوة ولي. الله يكرمك يا شيخ جمال، خلاص مش شكرين، الله يسعدك. خلي بالك منا احنا النهاردة الوداع، لكن احنا جايين لك في الشفا وبرضه. يلا يا عم. وانه طبعا لو ليه قولي بعد الحديث لازم اسكت. اذا في كلام للترمذي او في كلام لابو داود او لام داود او لاخت داود تكتب الكلام اللي هو في درجة الحديث. قال أبو داود وغير ابن نافع يرويه عن الليث عن عميرة بن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم. افرض بقى ان دي بكلكعة معاك ما تقولهاش خلاص، اذا بتلهم كلكعة خلاص احنا مش عايزين، مش ناقصين كلكعة. احنا يكفينا الاختبار كله قائم على ان عرفنا نوصل للحديث وجبناه سندا ومتنا وهنتكلم عليه، لان سواء الترمذي برضو يكلكع نص صفحة تعوز ان واحد يؤمن فيها بخاري جديد، فما تلاقيها كده هتعصلك تروح واقف وتقول بس بلفظه بمعناه وكده والباقي على الله ثم عليه، بس تبقى عارف ان كده تخريج الحديث مكملش. انما يكفي في الامتحان، يكفي غصب، هنعمل ايه؟ وهنا اصلا بيعل الحديث بالسؤال. لان درجة الحديث ما بنتش، هو هنا لما بيعمل كده احنا عملنا ابو داود ده رسائل اللي تعارض فيه الوصل والارسال رسالة، واللي عملها ابو داود بالرفع والوقف رسالة، كل ده ليه؟ لان هما بيتعلموا التخريج كده. انتوا هنا لو قلنا الوصل والارسال من غير ما تبقى فيه كتابة علة كله هيبقى ان احنا ارتكبنا معصيه. تفضل يا عم الحاج. وعزاه ايضا الى النسائي. ايوه هنكتب روايه النسائي بقى عشان نشوف هيحصل متابعه ولا خلاف ولا ايه. لو تسمح اكتب يا ابني. اخرجه النسائي في السنن كتاب الغسل والتيمم باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاه. بنقول اهو ادي شوف انت الكلام اللي في الموسوعه ارقام. التيمم مش عسم. كتاب التيمم. التيمم ايوه باب التيمم لمن يجد الماء بعد شرط الصلاه. اعمل شرط واكتب باب كتاب الغسل والتيمم. معلش سيبه خليك على التيمم يلا. ايوه احنا استاذنا طلب مني تخريج حديث. اوله حرف الهمزه مثلا زميل برضه نفس الموضوع حرف الهمزه هنور يعني الكتابه يستوعب لمن يجد الوقت. الكتابه يستوعب الوقت في حاله واحده اذا نقلت انت طلبك وديته لغيرك. لكن هو اللي بيحصل ايه؟ ان هو بيفتح دي ويحط الكتب فوقيها واحنا نقول فين الجزء الرابع ولا كانه هنا. فدي تبقى عقوبه ربنا بقى. قال اخبارنا والله ندور واحد ولا واحد ساعه الامتحان فعلا الطالب ما بقاش مركز. يا رب يكون مخلف 10 في الدرجه دي بيبقى عيل لا مؤاخذه. واحنا بنعمل كده حسابنا ان هو عيل. فعمل ما واحد يجي يقول له شفت ازاي يا استاذ يعني ساعه ونص في الحديث امال هنعمل ايه؟ عيل بس تعيش. قول يا عم الحاج ايوه بقى طبعا جزء وسطح. جزء واحد صفحه 213 طبعا جزء وسطح يا مشايخ الكور. جزء وسطح 213 الكتاب اللي عملت منه قول البيانات وقولوا الجزء والصفحة في الآخر. في الآخر لو ما قلتش طبعا ما فيش مشاكل. فضل لأن في سواعي عندنا وكتب هنا ما لهاش طبعا. فلما نقول الطبعة تقول يا خراب ده ما حبيتش دلوقتي هيسقطوني. لا بلاش الطبعة خالص. قول يا عم. قال أخبرنا مسلم بن عمرو بن مسلم قال أيوه ما هو هيكتب وبعدين هينقل. قال اخبرنا مسلم بن عمرو بن مسلم السند. قال حدثني ابن نافع السند اهم التكتيك يا عم استحمل. هو هذا كده اخبرنا مسلم بن عمرو تبقى مشكله ما بس لا والله ده ابن حلال ده لو متجوز مش هيعملها. اخبرنا مسلم بن عمرو بن مسلم قال حدثني ابن نافع عن الليث بن سعد حدثني ابن نافع عن الليث بن سعد عن بكر بن سواده عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد رضي الله عنه. عن بكر بن سواده. استنى بس لما يكتب يا عم الحاج. عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري. حديث واحد بس في الامتحان. ايه؟ حديث واحد فقط في الامتحان. ايه حديث واحد؟ هو كمان بيحله. تمام وكل عليك. والله وبعدين يعني شوف بسم الله ما شاء الله ويصلي الدور ويرجع يغش. والله العظيم بيحصل يا اخوان صدقوني. طب لازمة الصلاة ايه بقى؟ ما هو ربنا عمل ويل للمصلين مش لغير المصلين. لا ويل للمصلين. يقول لك لا انا هروح اصلي. هو فاهم ان هو ده تتحسب. ربنا قال لا تحبطوا اعمالكم. يقول لك انا ده صليت خلاص شوية مية وجلاليب. ربنا مش عايز كده. يقول دول بالذات انا اعمل لهم ويل سوبر في جهنم. امال ما يصليش بعد يعمل له ايه؟ اخبرنا عبد الله بن نافع وانقل بقيه الاسناد اللي تحت. ايه سنه ابو داوود يا شيخ حسن؟ اي سنه ابو داوود؟ ايه؟ اللي هو اللي فتح الاولاني الجديده دي. معلش معلش يا فأ استحمل يا يا عم حدثنا عبد الله بن اخبرنا عبد الله بن نافع عشان خاطر البتاع مش باينه خلاص بقى اسكت وانقل بيت الاسناد اللي تحت عن ليس عن بطل عن عطاء عن ما انا هضربه هنا المتابعه تمك شيخ المصطفى المتابعه هنا يا استاذ عن بكير ابن سواده بطل بطل بكر ولا بكير بكر ابن سواد النبي حط لها نقطتين إليه سعيدة لأن عندنا احنا حكاية النقط دي ما فيش ولما لما يكتبوا له له يحط عليه نقطتين صدقوني والله لا دي خطيئة لو جيت أيام لما كنا بناخد الإملة كان يبقى نهار كسو تعمل كده ليه مفيش كان ولذلك كان بتطلع الواحد كان بيفشل يعني الأزهري كان يفشل من تلتة ابتدائي يروح في بلده بيبقى مفتي لا يقف أمامه شيء مفيش أبدا ما كانش فيه حاجة اسمه إنك أنت لا ولذلك كانوا بيخرجوا أعداد قليلة والواحد منهم بألف دلوقتي تعال شوف مع احترامنا طبعا لحسن تقولوا ده الشيخ مش محضرنا لا النعمات محفوظة لا قدر الله خلينا بقى نقول طبعا انتوا شفتوا اسناد ابو داود اللي فوق ابو داود وادي النسائي فلما نقرا احنا محمد بن اسحاق المسيبي اخبرنا عبد الله بن نافع عن الليث بن سعد ابن سعيد لا ابن سعد لا ليث بن سعد ليث بن سعد المصري معلش يا اخي كويس اللي هو مستحملنا احنا لاقيين غيره السلام عليك يا عم رمضان لو تسمحوا بقى خلينا نقرا الاول السند الثاني بتاع النسائي اخبرنا مسلم مسلم بن عمرو بن مسلم قال حدثني ابن نافع عن الليث بن سعد هذا مسلم اهو ابن عمرو قال حدثني ابن نافع هو تابع محمد بن اسحاق في روايته عن عبد الله بن نافع النسائي شيخ مسلم ابن عمرو بن مسلم قال حدثنا ابن نافع وهنا محمد بن اسحاق المسيبي اخبرنا عبد الله بن نافع فأصبح الحديث له طريقان على نافع فنقول بقى ان الحديث له متابعة فلان عند النسائي تابع فلان عند ابو داود ايضا حدد ما هم موجودين هم ما الفائدة النقل ايه ايوه لازم تبع محمد فلان في روايه ابو داود فلان الفلاني في روايه النسائي كلاهما عن عبد الله بن نافع ليه لان هو ده اللي هيتعمل في البحث اذا كان اللي يشرف عليكم عارف او هيشغل مش هيشغل خلاص زي ما يقول لك ان شاء الله اقول لك اكتب من الشمال لليمين ما قدامك هو هتكتب اللي تلاقيه انت ورسي لكن احنا بنحل الموجود وانت تقيسي عليه هات لنا مصدر ثاني يا سنن الدارمي سنن الدارمي واخد اسناد ابو داود سنن الدارمي سنن الدارمي اقرا السند بس حدثنا محمد بن اسحاق ايوه اللي هو المسيبي حدثني عبد الله بن نافع يا جماعة الخير أهو أصبح الإمام الدارمي وأبو داود شيخهم واحد فتبقى دي متابعة تامة لأنها بدأت من الشيخ ومشي أما المتابعة الأولانية قاصرة لأنها ناقصة شيخ لا ممكن اللي انت بتقوليه ممكن ما فيش اشكال ممكن، لكن اللي هي الأولانية دي مدام التقوا في الشيخ تبقى أتم، أتم لما يكون معانا أنقص. لكن لو لقيناهم كلهم سواء يلتقوا في الشيخ، لما نجيب قطيبة بن سعيد تلاقيه الشيخ أصحاب الكتب الستة، فكل ما تجيب واحد تلاقي قطيبة، فأصبحت المتابعة في الكتب الستة كاملة. ماشي كده؟ هات مصدر كمان؟ هات مصدر في المعجم الأوسط الطبراني؟ الدارمي أهو. خلينا نجيب المعجم الأوسط، طبعا المعجم الأوسط سهل البحث فيه، بس ساعة ما بيبقاش في مكتبات. قال فافرض إن هو موجود، فنخرج منه ما فيش إشكال. قال حدثنا أحمد. هل إحالته موجودة يا شيخ؟ لا هو ما جابش الإحالة. إحالته موجودة؟ ما جابهاش. لا لما تكون إحالته مش موجودة مش هنطالب إلا باللي في الكتاب. طب ومن إيه المصدر اللي عندك؟ البيهقي والحاكم. هات لنا بقى الحاكم. طيب سواء نجيب البيهقي اللي دخل من طريق أبو داود فبلاش، خلينا نجيب الحاكم. الحاكم في العادة يغير. طيب الحاكم قال حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن حسن ابن أحمد بن محمد ابن عبيد الأسدي. اختلف أبو الحاكم ليه؟ اختلف في الشيوخ، لأنه هو ميت 405 ودول ميتين قبل سنة 300، فما ما يتفقوش. تفضل. قال حدثنا عمير بن مرداس. أيوة. قال حدثنا عبد الله بن نافع. ايوه، فاصبح الان الحديث عند الامام الحاكم متابعه في عبد الله بن نافع. لمين؟ للاثنين اللي روى عنهم اصحاب الكتب الثلاثة السابقة، وما دام ان هي بعد روى او اثنين تبقى متابعه ايه؟ قاصره. متابعه قاصره ليه؟ لان ما التقتش في اول الاسناد زي محمد بن اسحاق ومحمد بن اسحاق. وكلامه بعد الحديث بيقول هذا حديث صحيح. ولازم بقى ننقل كلام الحاكم. فان عبد الله بن نافع ثقه. ايوه. وقد وصل هذا الاسناد عن الليثي وقد ارسله غيره. طبعا ايه لو كتبت كده ماشي احسن، لو تكتب كده الكلام الموجود ما دام قدامنا كلام من ايه ما فيش اشكال، ويبقى كده الحديث اتخرج اهو. وبعدين السؤال بيبقى الثاني بمراجعه التخريج السابق، لان احنا بنقول خرجه وبعدين قول اللي فيه، فيبقى السؤال او الجواب الثاني بمراجعه التخريج السابق نجد أن الحديث في المصادر الثلاثة من باب المتابعات، لأن الصحابي في المصادر الأربعة واحد وهو فلان الفلان. واضح كده؟ وقد تابع فلان كذا وتابع فلان كذا على حسب ما ذكرنا. واضح المثال؟ لا خلاص ما فيش بعد ثاني. مثال واحد تاني بقى عشان خاطر ايه اللي نام يصحى واللي صحي ينام، عايزين نوقف دلوقتي نوقف. انا جايب الامثله اهو وده احنا شغالين. كانت المثال ده كفايه والساعه 3 وانتوا كده خلاص. ناخد كمان يا استاذ. كان عايزين مثال تاني لان احنا خلاص هنقفل الدكان. كم واحد يا استاذ؟ نعم يعني نتوقف كده عن العمل. خلاص الامثله كافيه يا رجال. اي خلاص ماشي. اللي عايز يسال بقى على كل حاجه ما عدا الفلوس. الهمزه يا دكتور كل ايه؟ الهمزه يطلع عليها ايه كل طبعا هو نسك. انا يقول ايه او تلاقي السؤال راح خلاص. عمل يعني ابويا. ليه ما نستخدمش الحس في الامتحان طالما شهرين هنحكم عليه على طول؟ لانه هو اللي حل الامتحان وشلته. طب ما انا هشتغل عليه يا دكتور. اشتغل علينا احنا. اتفضل استنى الامثله اللي كتبتها. ماشي. جمع الاولى والحرف. ولا دكتور الالف اول الكلمه همزه ولا الف؟ يعني عنده لا